اي، وحتى العلاقه مع جماعه الاخوان المسلمين وانتشار كتاباتها، هذا يعني امر معروف، يعني لا يحتاج الانسان الى ان يدلل عليه، حتى يعني بدون تلقي لكل شيء فيها، ولكن الامر موجود له حضوره. طيب، محمد الامين الشنقيطي جاء من بلاد شنقيط، واحد شنقيط موريتانيا اليوم يسمونها، وايضا جاء وجلس ونقل معارفه ابو بكر الجزائري، عبد الرزاق عفيفي، هذا رجل شافعي. فترة ما بعد الصحوة، ما الذي حصل؟ حصل أصلا حالة أضخم من هذه بكثير، من المبالغة في التوسع على في الانفتاح على الآخر، وصارت حتى الرسائل العلمية تأخذ طابع، تجد مثلا رسالة عن كونفوشيوسية، رسالة دكتورة موجودة، رسالة عن التجانية للواحد من الدخيل، حتى محمد تقي الدين الهلالي يعني كان له حضور، وهو رجل مغربي كان تجانيا ثم صار سلفيا وذهب إلى، عاش في ألمانيا مدة، وذهب إلى باكستان مدة، وذهب إلى العراق مدة، ويحسن هو عدة لغات، وخبرته هذه كلها وضعها في مجموعة من المناهج والكتب، وكان يلقي محاضرات على الاشتراكية وحضور الشيخ مباس، ويذكر أنواع الاشتراكية وغير ذلك. الأمر نفسه مع كتابات مالك بن نبي وبالحسن الندوي، والذين أحيانا كان لهم حضورهم، يأتون بأنفسهم ويتكلمون، والكلام عن الهندوسية والديانات الأخرى كما حصل في كتابات ضياء الدين الأعظمي، والدكاترة المتخصصين مثلا في موضوع تحقيق الرسائل المتعلقة بالرد على النصارى، مثل سعود الخلف وغيره وغيره، رد على النصارى واليهود وإلى آخره، وحتى موضوع الفقه مثلا صارت الموضة، أو أنك ما تخدم التراث الحنبلي بل تخدم تراثا آخر، يعني مثلا كتاب الأصل لمحمد بن حسن الشيباني حقق في بعض جامعات المملكة كأنها جامعة الإمام، وأنا شخصيا ساعدت بعض الدكاترة في قراءة المخطوط، يعني كنا في رمضان وفي الحر وفي الظهر، ثم أنا أمسك هذه الألواح الكتاب الأصل للشيباني، والناس تقرأ قرآن وكذا، وأنا جالس أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت، الله المستعان. أيضا مثل كتاب المناسك لابن فرحون مطبوع في رسالة في أطروحة علمية، أيضا كتاب مثل مختصر الخلافيات البيهقي مطبوع في رسالة علمية، حقه 6 دكاترة أو 5 أخذوا، كل واحد فيهم أخذ فيه الأطروحة. حتى في باب أصول الفقه، يعني رجل كبير مثل يعقوب بن حسين، هذا رجل ميله شديد لأهل الرأي، يذكر كلام الرافض على جهة الاعتداد به، وهذا اللي أشرف على رسالة الشاثري. طيب، أيضا مثلا بديع الدين السندي إلى آخره، حتى النظر في كلام الرافضة، رسالة أصول الشيعة للقفاري، يعني يكفيك أنها كان السبب في ترك حسين المؤيد مثلا لمذهب الشيعة، وفتحت لنا أبوابا، اليوم الشباب صاروا يفهمون ما معنى إخباريين وما معنى أصوليين والخلاف الإمامي، حتى لما تظهر كتابات بعض الإماميين المنشقين مثل كتابات موسى الموسى والثورة البائسة والشيعة والتصحيح والشيعة والتشيع، الشيعة والتصحيح، كتابات كانت تنتشر بيننا، حتى كتابات إحسان الله ظهير، وهو رجل يعني عاش هنا وجاء وألقى الكثير من المحاضرات، مثلا شمس الحق الأفغاني، الشيخ شمس الأفغاني اللي كان في الجامعة الإسلامية، والده ماتريدي، وهو من أسرة سليلة ماتريدي، اللي هو اللي بنى الجامعة السلفية في بنارس وفي بشاور وهدمت. الشيخ شمس كتب رسالة عظيمة، عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، ورسالة أخرى عظيمة أيضا، جهود علماء الحنفية في إبطال شبه القبورية، وجاء بكلام علماء الحنفية في إبطال كلام القبورية، وكانت رسالة عظيمة جدا، مراجعها من كلام القبورية من كتب القبورية أعظم بكثير من مراجعها من كتب أهل السنة، وجاء بكلام جماعة من الأحناف اللي كان يعتد بهم بعض أئمة الدعوة مثل البركوي وصنع الله الحلبي وغير ذلك، وعلى نسقه كتبت رسائل صغيرة جهود علماء المالكية، جهود علماء الشافعية، ولكن ليست بقوة رسالة الشيخ شمس. يعني حقيقة